بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 90 بعد 500، سورة البروج، وهي من السور التي أنزلها الله تعالى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عما أصابهم من أعدائهم، وفيها تثبيت المؤمنين على الحق، لأن الإنسان مطالب أن يتعلم الحق وأن يقوم به وأن يؤديه. وهذه الأشياء تمر في حياة الأمة دواما، لا تنقطع عن ذلك إلا نادرا. فسنة الله تعالى في عباده الابتلاء والامتحان والاختبار، وما تمر به الأمة هذه الآن من ذلك فهو اختبار والامتحان، فالسعيد من أدى حق الله تعالى. وفي هذه السورة إظهار قوة الله وإحاطته الشاملة وتوعده للمتربصين بالمؤمنين بالعذاب الشديد، ففيها دفاع عن الذين آمنوا، وأن الله سبحانه وتعالى شهيد على كل شيء. الوقفات التدبرية، أولا قال الله تعالى وشاهد ومشهود. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: من المخلوقات ما هو مشهود عليه، ولا يتم نظام العالم إلا بذلك، فكيف يكون المخلوق شاهدا رقيبا حفيظا على غيره، ولا يكون الخالق تبارك وتعالى شاهدا على عباده مطلعا عليهم رقيبا. إذن ربنا جل جلاله رقيب على كل شيء. وتأمل لهذه الآية الكريمة، لها مناسبة في هذه الأقسام العظيمة: والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود. لما كان الجمع من أجل العرض، وكان العرض لا بد فيه من شهود ومشهود عليهم وجدال على عهود، قال الله تعالى وشاهد ومشهود، أي أقسم بكل شاهد وكل مشهود عليه. وليعلم الإنسان أنه في هذه الحياة الدنيا مراقب، وأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وربنا جل جلاله عالم، ولكن الله قد أقام شهودا على الإنسان. ثانيا قال الله تعالى قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: قال علماؤنا أعلم الله عز وجل المؤمنين من هذه الآية في هذه الآية ما كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد، يؤنسهم بذلك، وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغلام ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام والمشقات التي كانوا عليها، ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه به وبذله نفسه في حق إظهار دعوته ودخول الناس في الدين مع صغر سنه وعظيم صبره. إذن هذه القصص جند من جند الله تعالى، يقوي بها الله تعالى من يشاء من عباده، فهي أمثلة على الصبر والتفاني في طاعة الله ودعوة الخلق إلى الحق بالحق. فربنا قال قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. قتل أصحاب الأخدود أي أهلك ولعن أولئك الكفرة الذين شقوا في الأرض خندقا كبيرا. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، أي وذلك الأخدود متأجج بالنار التي أضرمت بالحطب وغير الحطب حتى اشتد توقدها ولهيبها واشتعلت اشتعالا كبيرا. ثالثا الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يقول السعدي مفسرا لقوله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض خلقا وعبيدا، له ملك، هؤلاء ملك لله، السماوات والأرض وما فيهما، خلقا هم لله خلقا وعبيدا، فهو الذي خلقهم وهم عبيد له، يتصرف فيهم تصرف المالك بملكه، والله على كل شيء شهيد. يعني يقول علما وسمعا وبصرا. لما كان هكذا يقول السعدي أفلا خاف هؤلاء المتمردون على الله أن يبطش بهم العزيز المقتدر؟ يعني كيف أنهم لم يخافوا والله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وهم مخلوقون مربوبون له؟ يقول أو ما علموا أنهم جميعهم مماليك لله، ليس لي أحد على أحد سلطة من دون ابن المالك، أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم مجاز لهم على فعالهم، كلا إن الكافر في غرور والظالم في جهل وعمى عن سواء السبيل. وذلك الإنسان ماذا به؟ به حاجة إلى العلم حتى يتبصر ويعمل. إذن ربنا يقول مبينا عن نفسه سبحانه وتعالى، فقال واصف النفس، قال الذي له ملك السماوات والأرض، أي الذي يملك وحده جميع السماوات السبع والأرضين وما فيهن من الخلائق، والله على كل شيء شهيد، أي والله مطلع على كل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن ذلك إحراق الكافرين للمؤمنين في الأخدود، وسيجازيهم عليه. وهذه الآية والله على كل شيء شهيد يضعها الإنسان في حياته أمامه، أولا حتى يؤدي الحق لأنه مطالب بأداء الحق، أيضا عليه أن يصبر ويحتسب، عليه أن لا يتجاوز الحدود في تعامله مع حق الله ومع الآخرين، لأنه يعلم أن الله على كل شيء شهيد. فربنا قال والله على كل شيء شهيد، فربنا رب العزة سبحانه وتعالى هو على كل شيء شهيد، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى موكل حفظة يكتبون أعمال العباد. وتأمل مع هذا كله، ربنا جل جلاله لم يقض بين الخلائق بما يعلمه منهم ولا بما سجلته ملائكته، بل الأعضاء ستنطق والرسل سيشهدون على الأمم، وهكذا تحصل شهادة الرسل على الأمم، شهادة الأمم على الرسل بأنهم بلغوا أممهم رسالات الله. ولذلك لما نجد هذا، على الإنسان أن لا يقضي بعلمه، إنما يقضي بالحق، يقضي الإنسان بالحق، وذلك القاضي لا يقضي بعلمه، إنما يقضي بما يرده من البينة أو الاعتراف. رابعا قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. إذن قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي إن الذين ابتلوا المؤمنين والمؤمنات بإحراقهم في النار لصدهم عن الحق ثم لم يتوبوا مما فعلوه بهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وفي هذه الآية الكريمة من العبر أن الله سبحانه وتعالى كما هي سنته قد يسلط أعداءه على أوليائه، فلا تستغرب إذا سلط الأعداء على الأولياء أو حصل التقتيل أو حصل إحراق أو انتهجت الأعراض، لا تستغرب، فلله تعالى في هذا حكمة، فالمصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم، أما الكفار المعتدون ربنا جل جلاله أملى لهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. والمسلمون الباقون لهم عبرة وعظة فيما يحصل للآخرين، ولذلك ينبغي على كل إنسان أن يفعل ما يستطيع أن يفعله، فالإنسان يسأل عما يستطيع ولا يكلف الإنسان فوق طاقته. خامسا وهو الغفور الودود، يقول السعدي: قالوا المودة هي المحبة الصافية، وفي هذا سر لطيف حيث قرن الودود بالغفور ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم، وهذا من رحمة الله تعالى. وهو الغفور الودود أي هو الغفور للذنوب عباده، فيمحوها ويذهب آثارها ويسترها، وهو المحب لعباده التائبين والصالحين، كما قال تعالى حاكيا قول شعيب عليه السلام لقومه: إن ربي رحيم ودود. فنسأل الله الرحيم الودود أن يرحمنا وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. سادسا قال الله تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ يقول الآلوسي: تسلية لهم بالإشعار بأنه سيصيب كفرة قومه ما أصاب الجنود، ثم قال: والمعنى قد أتاك حديثهم وعرفت ما فعلوه وما فعل بهم، فذكر قومك بأيام الله تعالى وشؤونه، وأنذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم. هل أتاك حديث الجنود أي هل بلغك خبر الجنود الذين بطش الله بهم فأهلكهم لكفرهم بالله ورسله؟ ثم جاء البيان فرعون وثمود، متأمل أنه قد ذكر الجنود حتى نعلم أن يعني الذي يدخل في شيء محرم كبيرا أو صغيرا فهو آثم، مهما كان حتى ولو كان جنديا فقط. هذا هو ذكر الآية هكذا. ثم جاء هؤلاء اللي هم أعلى من الجنود، قال فرعون وثمود، أي فرعون الذي كذب هو وقومه بموسى عليه السلام، وقوم ثمود الذين كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام. سابعا قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. في لوح محفوظ يعني محفوظ من التغيير والزيادة والنقص، ومحفوظ من الشياطين، وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء، وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى. بل هو قرآن مجيد، أي ليس الأمر كما يزعم الكفار في القرآن، وإنما القرآن هو قرآن عظيم واسع المعاني، واسع العلوم، عظيم الهدايات، كامل الصفات، كثير الخيرات والبركات، في لوح محفوظ، أي القرآن مكتوب في لوح محفوظ مصون عن التغيير والتبديل والزيادة والنقصان، ومحفوظ وسالم من وصول الشياطين إليه. معاني الكلمات: غير ممنون، غير مقطوع ولا منقوص. وتأمل أن العمل الصالح الخالص الذي يكون لك عند الله لا ينقطع نفعه ولا يتوقف خيره، فلا تفرط في الأعمال الصالحة أبدا. ذات البروج، ذات المنازل التي تمر بها الشمس والقمر، طبعا البروج هي النجوم لأنها تتبرج أي تظهر. واليوم الموعود هو يوم القيامة، وشاهد ومشهود، أقسم الله بكل شاهد يشهد وبكل من يشهد عليه. قتل، لعن، وعذب، وهلك أصحاب الأخدود الذين شقوا في الأرض شقا عظيما لإحراق المؤمنين. عذاب الحريق، العذاب المحرق. الودود، المحب لأوليائه، المحبوب لهم. طبعا الود أصف الحب وألطفه. العمل بالآيات: أولا ذكر مسلما أو أكثر بالصبر على الأذى في سبيل الله، فالإنسان يذكر نفسه وإخوانه وأهله بالصبر، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالإنسان يذكر نفسه وأهل بيته ويحثهم على الصبر احتسابا لله تعالى، الصبر على الطاعة بفعلها، والصبر على المعصية بتركها، والصبر على المقدورات المؤلمة. ثانيا ساعد مسلما مستضعفا، فالإنسان عليه أن يساعد الآخرين وأن لا يقصر وأن لا يفرط في حق إخوانه بالشيء الذي يستطيعه. قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والمؤمن يخالف طريقة أصحاب الجحيم. ثالثا، ذكر مسلما أو أكثر، يعني شخص أو أشخاص، بأن الله غفور ودود. فالإنسان يعني إذا قصر في حق الله عليه بالتوبة، فربنا يغفر الذنب ويعني يحب عبده إذا أتاب. التوجيهات: أولا، الاعتبار بأحوال مؤمني الأمم السابقة وما قدموه من تضحية للثبات على الدين. فالإنسان يعتبر بهذه القصص ويأتسي بأولئك الفضلاء. قال تعالى: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثانيا، انتقام الله تعالى لأوليائه من أعدائه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فربنا ينتقم. ثالثا، التوبة من إيذاء المؤمنين. فالإنسان يحذر أن يؤذي مؤمنا، لا يؤذي الإنسان أحد. وإذا بغي عليك فعليك باللجأ إلى الله تعالى، لا ترد الإساءة بالإساءة، لا ترد الإساءة بالإساءة، واصبر واحتسب. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.